خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر مؤسسة خزائن الرحمن أن تقدم لكم سيرة العتيق أبو بكر الصديق. وقبل الكلام عن سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خير من وطئ الحصى بقدمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يجدر بنا أن نقدم بمقدمة هامة في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس وخير القرون، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وخير القرون زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفضل الصحابة عظيم، فهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم ورضوان الله عليهم. هم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقواها إيمانا، وأقلها تكلفا. هم رضوان الله عليهم ليوث العدا وغيوث الندى، وردت بفضلهم الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في أهل الحديبية، وقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فكل هذه الآيات تزكية من رب الأرض والسماوات لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت السنة بفضلهم أيضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النبي: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، ذلك لتعلموا فضل الصحب الأوائل الذين جاهدوا في الله تبارك وتعالى، وقام الدين على أكتافهم، ونصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء آباؤنا، هؤلاء آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وأفضل الصحب الكرام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما فضائله ولماذا كان أفضل الصحابة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.